صلح لي يا ربي حالي. يا عالي الأقدار صلح لي يا ربي حالي. حزب الفاضل السقا بالمهدية يقدم لكم عالي الأقدار. وتجيك الزيار بن عيسى يا راس مالي، وتجيك الزيار بن عيسى يا راس يا راس مالي. يا Yeah. سيدة حرمك منوار، يا سيدة حرمك منوار، يا سيدة حرمك منوار، بالذكر وحسن المعاني. ونبغيك تنظر الحال